بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن quranway.net تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، كنا نتكلم في اللقاء السابق عن نواصب الفعل المضارع، وقلنا نواصب الفعل المضارع 10 أشياء: أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. اليوم إن شاء الله تعالى نكمل نواصب المضارع، وقلنا إننا سنشرح إن شاء الله في هذه الحصة فاء السببية وواو المعية. إذا وقعت فاء السببية أو واو المعية في جواب النفي أو الطلب نصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا. إذا جاءت الفاء السببية جوابا لنفي أو طلب نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية أو واو المعية بأن مضمرة وجوبا. فمثلا لو أخذنا قوله تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى عليهم فيموتوا، الفاء في فيموتوا تسمى بالفاء السببية. لو نظرنا في الجملة قبلها لوجدنا لا يقضى، لا هذه نافية، لا يقضى لا نافية، إذن تقدم على فاء السببية نفي وهو قوله تعالى لا يقضى، إذن الفعل بعد فاء السببية منصوب بأن مضمر وجوبا. نقول في إعرابها أو في إعراب الفعل المضارع عن فيموت الفاء فاء السببية، يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، علامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة للنفي. يمكن في غير القرآن أن نقول مثلا لا يقضى عليهم ويموتوا، في غير القرآن يمكن أن نقول لا يقضى عليهم ويموتوا، والواو في هذه الحال تكون واو المعية يعني واو المصاحبة، وإعرابها هكذا الواو واو المعية. يموت فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. كذلك إذا تقدم فاء السببية أو واو المعية الطلب نصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمرة وجوبا. الطلب في اللغة يشمل 8 أشياء، الطلب في اللغة يشمل 8 أشياء وهي: الأمر، الدعاء، النهي، الاستفهام، العرض، التحضير، التمني، الرجاء. مرة أخرى، الطلب في اللغة العربية يشمل 8 أشياء وهي: الأمر، الدعاء، النهي، الاستفهام، العرض، التحضير، التمني، الرجاء. معنى الأمر طلب يصدر من عظيم لمن هو دونه. الأمر معناه طلب يصدر من عظيم إلى من هو دونه، يعني مثلا من الله سبحانه وتعالى إلى خلقه، أو من الأب إلى ابنه، أو من الأستاذ إلى تلميذه، وهكذا. هذا يسمى بالأمر. مثال مثلا عندما نقول ذاكر فتنجح، ذاكر فتنجح، ذاكر فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. فتنجح الفاء فاء السببية، تنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، علامة نصبه الفتحة، ذاكر فتنجح. وهكذا لو قلنا ذاكر وتنجح، ذاكر فتنجح مثل ذاكر وتنجح، أي إذا ذاكرت نجحت، يعني المذاكرة سبب للنجاح. وإذا قلنا ذاكر وتنجح أي أن النجاح مصاحب للمذاكرة. هذا هو معنى فاء السببية ومعنى واو المعية. الدعاء معناه الطلب الموجه من الصغير إلى العظيم. الدعاء هو طلب من الصغير إلى العظيم، يعني مثلا حينما نقول اللهم ارزقني فأتصدق، أدعو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقني بالمال لأتصدق، ففي الإعراب هذا المثال نقول فأتصدق، الفاء فاء السببية، أتصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يمكن أن نقول في هذا المثال بدل الفاء الواو، اللهم ارزقني وأتصدق، اللهم ارزقني وأتصدق، والإعراب هكذا، الواو واو المعية، أتصدق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وأما النهي فمثاله لا تهمل فترسب، لا تهمل فترسب، يعني لا تنجح، وإعرابه هكذا، الفاء فاء السببية، ترسب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لا تهمل فترسب أي أنت. يمكن أن نستبدل فاء السببية بواو المعية، لا تهمل وترسب، ويكون الإعراب هو هو، الواو واو المعية، وترسب فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. وأما الاستفهام فعندما نقول مثلا هل احترمت الآخرين فيحترموك، هل احترمت الآخرين فيحترموك، هل احترمت الآخرين فيحترموك، صدر الجملة هل احترمت الآخرين، هذا سؤال استفهام. الفاء في فيحترموك فاء السببية، ويحترموك يحترم فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه حذف النون، حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، والكاف ضمير خطاب مبني في محل نصب مفعول به. يمكن أن نستبدل فاء السببية بواو المعية فنقول هل احترمت الآخرين ويحترموك، هل احترمت الآخرين ويحترموك، ويكون الإعراب كما هو في فاء السببية. وأما العرض من الأشياء التي تندرج تحت الطلب، العرض فمعناه الطلب برفق، الطلب برفق، العرض معناه الطلب برفق. يعني مثلا إذا قلت لصديق لك: ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، ألا تزورنا فنكرمك، ففي الإعراب نقول فنكرمك الفاء فاء السببية وقعت في جواب طلب وهو العرض، ونكرم فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصب الفعل المضارع الفتحة نكرما، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به. إذن لو استبدلنا فاء السببية بواو المعية لظل الإعراب كما هو. فلو قلنا مثلا: ألا تزورنا ونكرمك، فيكون الإعراب كما هو: ألا تزورنا ونكرمك. وأما التحضيض معناه الطلب بشدة، الطلب بشدة، قلنا العرض الطلب برفق والتحضيض الطلب بشدة. مثال: عندما نقول هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، هلا أديت واجبك فيشكرك فيشكرك أبوك، الإعراب فيشكرك الفاء فاء السببية، يشكر فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة، الكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به، أبوك أبو فاعل مرفوع بالواو لأنه اسم من الأسماء الخمسة، أبو مضاف، والكاف ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هلا أديت واجبك فيشكرك أبوك، هلا أديت واجبك، هذا أسلوب تحضير يعني طلب بشدة استخدمنا فيه هلا. وأما الطلب برفق نسميه العرض نستخدم فيه ألا ألا. وأما التمني، التمني معناه طلب شيء محال أو طلب شيء فيه عسر شديد، التمني هو طلب شيء محال أو طلب شيء عسير أو فيه عسرة شديدة. مثال: قول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فأخبره، جاء قبلها ليت الشباب، وليت تفيد التمني، ليت تفيد التمني، ومعنى التمني كما قلنا هو طلب شيء محال أو طلب شيء عسير جدا. الإعراب فأخبره الفاء فاء السببية، لماذا؟ لأنه تقدمها تمني، وأخبر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. فأخبره، وهو هذا يعني، والضمير الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به، الضمير هاء ضمير الهاء هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول به. لو استبدلنا فاء السببية بواو المعية لكان الإعراب كما هو. فلو قلنا مثلا: ألا ليت الشباب يعود يوما وأخبره وأخبره. نضع مكان فاء السببية واو المعية فيكون الإعراب كما هو لا يتغير. طبعا الشاعر في هذا البيت يطلب شيئا محالا، يطلب أن يعود الشباب إليه بعدما كبرت سنه، وهذا شيء محال. ولو قلنا مثلا يعني قال رجل فقير ليت لي مالا ليت لي مالا فأحج منه، ليت لي مالا فأحج منه، فقير يقول ليت لي مالا فأحج منه، هذا أمر عسير جدا على الفقير لأنه لا يملك مال أصلا، لأنه لا يملك مالا أصلا. ففي الإعراب مثلا نقول فأحج، الفاء فاء السببية، أحج فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. وإذا استبدلنا فاء السببية بواو المعية كان الإعراب كما هو، فقلنا ليت لي مالا وأحج منه، ليت لي مالا وأحج منه. أيضا من الطلب الرجاء، وهو طلب الأمر القريب الحصول، طلب الأمر القريب الحصول. مثال هذا لعل الله يشفيني فأزورك، لعل الله يشفيني فأزورك، يعني رجل مريض يقول عندما يشفيني الله سأزورك، عندما يشفيني الله سأزورك. يعني الغالب في أن كل مريض يمرض ثم يشفى بإذن الله، الغالب في المريض يعني أنه يمرض ويشفى بإذن الله، فهو يرجو فيقول لعل الله يشفيني فأزورك. الإعراب فأزورك الفاء فاء السببية لأنها وقعت بعد رجاء، الفاء فاء السببية، أزور فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول به فأزورك. لو استبدلنا فاء السببية بواو المعية لكان الإعراب هو كما هو، فنقول لعل الله يشفيني وأزورك كما نقول لعل الله يشفيني فأزورك. إذن الخلاصة في درس اليوم أن فاء السببية وواو المعية ينصب الفعل المضارع بعدهما بأن مضمر وجوبا إذا تقدمهما نفي أو طلب، نفي أو طلب، والطلب يشمل ثمانية أشياء: الأمر والدعاء والنهي والاستفهام والعرض والتحضيض والتمني والرجاء. فإذا وقع قبل فاء السببية أو واو المعية شيء من هذه الأشياء التسعة، النفي أو الطلب، والطلب يشمل ثمانية أشياء، إذن تضم هذه الثمانية إلى النفي يكون تسعة أشياء. إذا وقع قبل فاء السببية أو واو المعية شيء من هذه الأشياء التسعة وجب نصب الفعل، وجب نصب الفعل المضارع بأن مضمره وجوبا. طبعا علامة نصب الفعل المضارع تختلف، إذا كان الفعل صحيحا ينصب بالفتحة الظاهرة، إذا كان معتلا ينصب بفتحة مقدرة، إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب بحذف النون، وهكذا. بهذا نكون قد انتهينا من نواصب الفعل المضارع، وإن شاء الله في الدرس القادم سندرس معا جوازم المضارع، ندرس معا جوازم الفعل المضارع إن كتب الله لنا بقاء وقدر لنا لقاء، فسنلتقي إن شاء الله في نفس هذا الموعد من الأسبوع القادم حول جوازم الفعل المضارع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.